وخلقنا من نسائمها الثمينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في دين الإسلام صلاح الخليفة في دنياها وبه حسن العاقبة في أخراها، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن التناصح بين المسلمين طريق الخير والصلاح ووسيلة لتحقيق المنافع والمفاسد، ومن سبيل التعاون على البر والتقوى. ومن هذا التعاون ومقتضاه إصلاح ذات البين، فهو مصدر للطمأنينة والهدوء، ويبعث الاستقرار والأمان، ومنبع الألفة والمحبة. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الندوة: أنقذوا مجتمعنا، الذي نظمها ملتقى الشباب الدعوي بسيئون بمناسبة افتتاح مركز العدنان لإصلاح ذات البين. الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسم رئيس ملتقى الشباب الدعوي بسيئون الشيخ عبد الله بن علي باحمي، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة والتي تحمل عنوان أنقذوا مجتمعنا. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفا هذه الندوة الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري، والشيخ الفاضل يوسف بن صالح بن فاضل حفظهم الله. أيها الحضور الكريم، وحتى لا نطيل عليكم، نبدأ هذه الندوة مع الشيخ الفاضل يوسف بن فاضل، ثم بعده مباشرة الشيخ طالب الكثيري حفظهم الله تعالى، فليتفضلا متابعين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس المبارك، في هذه الندوة التي تقام بمناسبة افتتاح هذا المركز المبارك. أسأل الله أن يجعل فيه الخير والبركة للمجتمع، مركز العدنان لإصلاح ذات البين. جزا الله إخواننا القائمين على هذا الخير العظيم. هنا بسألكم سؤال أول، الشيخ طالب موجود ولا ما هو موجود؟ ولا ما جبت له؟ كانت تقول نحن ورطة. موجود أبو العزيز؟ كيف يجي؟ يعني ما هو موجود الآن؟ هنتقع شوها كما هي القوافي هذي. يقول لك انت والضيف بعدين ضيف معالي. ايها الاخوه الكرام، حقيقه المجتمع بحاجه الى هذا الامر العظيم، اصلاح ذات البين. لأن فساد ذات البين هي والله الحالقة. يقول صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المجتمع إذا تفرق وتمزق سهل على الأعداء التمكن منه، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالائتلاف ويأمرنا بالاجتماع وينهانا عن هذا التفرق والتشرمد، وأن نكون فرقا وحزبا وأحزابا وشيعة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ما هي ثمرة وما هي عاقبة التنازع؟ قال فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، سواء على مستوى البلد أو على مستوى القبائل أو على مستوى الأسر. تمزق، هذا الهجر، هذه القطيعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول الله أيضا في كتابه الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. للأسف يا إخوة حقيقة ما تذهب منطقة من مناطقنا في مجتمعنا إلا وتجد هذه الآفة التي تنخر في عضد الأمة وتفت في عضدها إلا وهي أمامك، آفة القطيعة، آفة الهجر، آفة الشحناء والبغضاء. هذا أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى أبدا. أنا ما أدعي لي ولكم ولمجتمعنا، ما ندعي العصمة، لكن لابد من أن يكون بيننا، أن يكون بين هؤلاء المصلحون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم كما قرأ إمامنا وفقه الله الليلة، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. ها؟ صالحون، مصلحون. قالت أم المؤمنين أنهلك يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فلا بد من إنقاذ المجتمع أيها الأخوة من هذه الحالقة التي تنتشر وتتفشى كتفشي وانتشار النار في الهشيم. ولا بد يوجد الاختلاف كما وجد في خير العصور عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم مثالين. المثال الأول ما جرى بين الشيخين، بين أفضل رجلين في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، بين أبي بكر وعمر كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر إذ حسر عن ثوبه وبدت ركبتاه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما صاحبكم فقد غامر. غامر، قال الحافظ في بيان هذه اللفظة غامر، أي دخل في غمر الخصومة، خصومة دخل في غمرها، غامر. فكان الأمر كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيئا، فقلت له: اغفر لي، سامحني، يعني أنا غلطت. فأبى علي، أبى عمر بنفوس يا أخوة، بشر، الصحابة بشر، لكن سرعان ما يفيء، سرعان ما يعود. قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر ندم، شفت كيف؟ على طول في الحال، لأن المجتمع قطيع وهجر، أسبوع وعشر أيام وشهر وشهرين وسنة وسنتين في المجتمع هذا. قال أحدهم: تقاطعت أنا وزوجتي ولحد الآن لا كلمها ولا تكلمنا ولا عاشرها. صعب يقول أسبوع أسبوعين، قلنا له: كم يا أخي؟ صلحوا. قال: لا، خلها أول عادة، خلها ما نطريب سواء، عن نحن لنا 6 سنين. كر الله يا أبو حضرم، 6 سنين متقاطع أنت والحرم ولا أسلام معها على فراش واحد في بيتك، والله 6 سنين سمعتها مني. أيه، مجتمع، مجتمع للأسف ما يفي، ما يفي للإصلاح، يا ترك استحناء. عمر ندم، فأتى إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ أثم أبو بكر؟ موجود أبو بكر هنا؟ قالوا: لا، خرج. فذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه الشريف، كانوا يعرفون هذا في وجهه إذا غضب، تمعر وجهه وعاتب عمر عتابا لطيفا. فماذا قال الصديق لما سمع العتاب يوجه نحو أخيه ونحو حبيبي في الله ورفيقي دربه؟ هكذا القلوب النقية التقية، تدري ماذا قال الصديق؟ أقال: زد يا رسول الله، اجبه، عرفه مكانة الصديق. قال الراوي أبو الدرداء: فجفى أبو بكر، جفى أبو بكر على ركبتيه، وقال: يا رسول الله، والله إني أنا أظلم، أنا أظلم، أنا الذي أسأل. كأنه يقول: خفف العتاب عن أخي. هذه القلوب السليمة الصافية النقية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت إليكم، يقول لعمر: بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي أبو الدرداء: فما أوذي بعدها أبو بكر أبدا. إنها القلوب النقية تنقذ المجتمع يا عباد الله من هذه الشحناء، من هذه البغضاء. هذا مثال. ومثال آخر ما جاء عن الطفيل أن عائشة بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في عطاء أعطته أو نفقة نفقتها أنفقتها أمنا عائشة، فقال ابن الزبير: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها حجر، ما تستطيع تصرف في مالها. فبلغ الخبر لأمنا عائشة للصديقة بنت الصديق، فقالت: أهو قال هكذا؟ قالوا: نعم بقوس أشر. قالت: لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير. فطال العهد، فأرسل ابن الزبير من يكلمها فأبت. قالت: إني نذرت ولا أتحنث بنذري، رضي الله عنها وأرضاها. بشر. ثم عمل حيلة مع رجلين، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، عمل حيلة ليدخل عليها، خالته اختسمة ليدخل عليها. فذهب الرجلان واستأذن من وراء الحجاب، فقال: السلام عليك يا أمه. قالت: وعليكم السلام. قالت: قال ندخل. قالت: ادخل. قال لها: كلنا. ما هي عارف ان ابن الزبير معهما. قال: كلنا. قالت: ايه كلكم ادخلوا. فدخلوا البيت وابن الزبير اقتحم الحجاب، من وراء الحجاب دخل واعتنت خالته وهو يبكي وهي تابة. فقام المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد ابن الأسر ابن عبد يغوث يذكرانها ويناشدانها ويقرآن عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يذكرانها بالله حتى كلمت ابن الزبير. هذا هو دور هذا المركز، هذا هو دور هذا المركز. ننتظر منه هذا إصلاح ذات البين في الأسر، بين الأشخاص، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأخوانه وجيرانه، بين القبيلة والقبيلة، بين أفراد المجتمع، لكي ننقذ هذا المجتمع من هذا الحجر وهذه القطيعة. وبقي نقاط لكن أكتفي بهذا حتى لا أخذ الوقت على الشيخ، فليتفضل. الشيخ طالب تفضل. جزاك الله خير. الشيخ موجود. الشيخ طالب موجود. عبد العزيز. لا اله الا الله. قلت لكم كوفيه بس. لا. الله المستعان. وعبد العزيز. حد. الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. يقولون صيحت. اجا ان شاء الله سيأتي. ايها الكرام، بارك الله فيكم. بقي معي بعض نقاط سألغيها عليكم سأخرج. ان جاء الشيخ ما جاء. الامر الاول: ما هي خطورة هذه القطيعة وهذا الهجر ايها الاخوة؟ لان بعض الناس للأسف لا يعرف خطورة هذا الهجر، تهجر جارك، تهجر أخاك، تهجر أرحامك، تهجر مسلم، تهجر مسلمة، لا يعرف خطورة هذا الأمر. فمن أخطاره يا أخوة يا رعاكم الله أن ذلك فيه أولا إرضاء الشيطان. الشيطان مبسوط منك، مرتاح منك لما تهجر أخاك، لما تترك السلام على أخيك، هذا ما يريده الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يئس، متى يئس؟ قال العلماء يئس لما رأى فتح مكة والناس دخلوا في دين الله أفواجا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عما وقع في نفس الشيطان آنذاك أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن بقي معه أمر، قال: ولكن بالتحريك بينه. انتبه، سد الطريق عليه، سد هذه المنافذ، سد هذه المداخل. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإياك أن تجعل له عليك سبيلا في هذا. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سرايا، له سرايا جيوش، وأجلب عليهم، رب قال وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللهم اعصمنا من هذا العدو، اللهم احفظنا، اللهم إنا نستجير بك ونستعيذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. يبعث سرايا ويقول لهم: اللي يجيب لي وحدة كذا، يعني وحدة مرحرحة كذا، كبيرة كذا، ها هذا بنقربه، روحوا طلقوا. شنو بني آدم؟ فتنطلق السرايا هنا وهنا وهنا، ثم يأتون: يا سويت انت؟ عفوا انا بني سرايا احد منكم، هذه ما هي من الادب، يقولون: يا سويت انت؟ لا انا يا علي. خلى اشارة بعيدة، ماذا فعل؟ قال: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. قال: ما سويت، ما فعلت. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما أضيق إلا وتفرج يا أخوان. قال: ما فعلت شيء. قال: فيأتي الآخر ويقول: فعلت كذا وكذا. قال: ما فعلت شيء. في روايات انه ما زال به حتى زنى وهذا قتل. قال: ما فعلت شيء. ايش تحال يبغى هذا؟ ايش يبغى هذا العدو الحين؟ ليش يبغى؟ شوف هذه يبغاها الان اللي بذكرها لك. قال له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. قاعد فرقه فساد ذات البين. ايه يقول له؟ يقول له: ويلتزمه، يضمه، يحييه على هذا. فاعلم يا رعاك الله أن هجرك لأخيك هذه القطيعة وهذه الشحناء ما هي إلا من أسباب إرضاء الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا عبد الله، هجر المسلم يمنعك يا أخي من المغفرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاتعب هذه أخي أن الله صالحة تحرم المغفرة ليش؟ تحرم المغفرة ليش يا أخي؟ لما سمع هذه الآية أبو بكر وهو الذي يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية قال بلى والله يا رب إنا نحب أن تغفر لنا. هذه كارة وضع فيها المجتمع، كارة القطيعة الشحناء البغضاء التهاجر. وقد ورد في الحديث ومن هجر أخاه السنة كان كسفك دمه، كسفك الدم أخاك المسلم، كيف عمك كيف خالك كيف أخاك كيف أختك تهجر. وأخيرا اسمع هذا الوعيد الشديد في التحذير من هذا الهجر وهذه البقيعة، يا رعاكم الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرواية هذه أكثرهم يحفظها وقد سمعها مرارا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه صحيح مسلم. في رواية لهذا الحديث زيادة ربما يغفل عنها بعض الناس للأسف، فبالتالي يتنادى بالهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات أدخله الله النار. أنقذ نفسك يا أخي، أنقذ نفسك يا أخي، نار تلظى، نار جهنم، على إيش تهجر؟ على إيش تقطع؟ على إيش الشحناء والبغضاء؟ على ماذا تسفك الدماء؟ على ماذا يا عباد الله؟ انقذوا المجتمع. ولذلك جاءت هذه الخطوة المباركة في إنشاء مركز العدنان لإصلاح ذات البين، فهذا الأمر عظيم وجد عظيم، إصلاح ذات البين. ولعلي أدع المجال لحبيبنا وشيخنا الفاضل أبي عبد العزيز يتحدثنا في هذا الأمر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن الليلة ظفرنا بضيف كريم في مسيرنا، الشيخ يوسف حفظه الله تعالى، فأهلا وسهلا بالشيخ وأهلا جميعا بمن حضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا عاملا بالخير. وأترك عند الشيخ، الشيخ يتكلم أكثر مني، تركها معي. لا خلاص ما عليك، من خالد عنده أعطاه يا شيخ، هذا صوت أحسن صوت، أنت صوتك أصلا حلو بالنسبة معي. فجزا الله خيرا الشيخ يوسف حفظه الله تعالى على مجيئه إلى هذا المسجد إلى مدينة السيونة. صلى الله سبحانه وتعالى يجعل مجيئه دائما مجيئا عابرا. وحقيقة أنا سأبدأ بحيث انتهى الشيخ، وسأقف في أشياء كثيرة ليكمل لي الشيخ حفظه الله تعالى ويفيدنا بما عنده من خير كثير. لا تمسح حرجك، مش بتمسح. فجزاه الله عنا خير الجزاء، نسأل الله أن يبارك فيه. فأقول سلمكم الله جميعا، وأبدأ حيث انتهى الشيخ يوسف. انظر ما الذي سيحدث لو تخاصمت أنت ورجل وتهاجرت وتهاجرتما، ما الذي سيحدث لو مر يوم الاثنين وإلى الآن ما أحد سد بينكم؟ تأمل ما الذي سيحدث إذا مر يوم الخميس وإلى الآن لم تصطلح. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ، يغفر الله في كل يوم اثنين وخميس لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين. تأمل، مغفرة الله تشمل جميع الناس ويستثنى رجلان. ايش اللي صار؟ يقول عليه الصلاة والسلام بينهما شحناء، فيقول الله انظروا هذين. شوف الله لما يرحم جميع الناس وانت فقط يمنعك الله من الرحمة. ليش؟ غفر لكل الناس بقي هذان، انظروا هذين حتى يصطلحا. انظر ما الذي سيحدث لو استمرت الخصومة حتى يأتي يوم الاثنين، قد تكون خصومة الأحد، فما تغفر مع الذين يغفر لهم يوم الاثنين، وقد يأتي الخميس، وربي كل أسبوع في كل اثنين وخميس يقول إلا هذين إلا هذين إلا هذين، إلى متى؟ طيب متى ستصطلح؟ ربي يقول أغفر لكما إن اصطلحتم. مهما كان الشك ومهما كانت المشكلة ومهما كان ما أخذ منك من مال، والله ما تساوي إن الله يترك بلا رحمة. انظر ما الذي سيحدث إذا عبرت السنة، ما لو عبرت السنة وعادكم ما اصطلحتم ولا أحد سد بينكم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود: هجر المسلم سنة كسفك دمه. يعني كثير من الإخوة يقول لك أنا ما قتلت أحد، ويأتي يوم القيامة باسم القتل، كتب الله أجر قاتل، كتب الله عليه اسم قاتل، بل وقتل أناس كثر، هذا هجر سنة وهذا سنتين، وكل سنة اسم قتل، وكل سنة وتمر السنة الثانية ويكتب له اسم قاتل، وتمر لبعدها ويكتب له اسم قاتل، إلى متى يا أخي الكريم؟ نودنا الشيخ يوسف زهر الخير يذكرنا بكلام الله عز وجل في من قتل نفسه متعمدا. انت تصورت الآن كيف عبرت سنة وانت إلى الآن ما اصطلحت مع أخيك. يا ليت الشيخ ذكرنا الله يحفظه بما ذكر الله في من يقتل مؤمنا متعمدا في جزاء عند ربه سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، والله ما اتفقنا على هذا لكن الحمد لله. ترى يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القرآن، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نود أن تقرأ عن الآية. صورت خطورة الأمر يا إخوان، صورت خطورة الأمر بأسلوب الشيخ هذا جزاه الله خير، أسلوب عجيب هذا. يعني أنا ربما ألقي عليكم كلاما نثرا نثرا، لكن مثل هذا الدور وهذا الكلام تنظروا يا بارك الله فيكم، فعلا أنا قرأت عليكم هذا الحديث: هجر المسلم سنة كسفك دمه. لكن هل استشعرتم هذا فعلا؟ حقيقة الأمر خطير والله يا أخوان، يوم أن نلقى الله عز وجل ونحن ما تلطخت أيدينا في دماء أحد ولله الحمد، لكن يلقى المسلم، يلقى المسلم ربه في هذا الذنب العظيم كسفك دمه. الكل يستنكر وتشمئز نفسه لما يسمع يوما فلان قتل ظلما بغير حق، كيف لا ورب العالمين يقول ويتوعد القاتل بخمس عقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمسألة والله يا أيها الأخوة خطيرة جدا، احذر من الهجر، فهذا وعيد شديد يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، فكيف يتساهل المسلمون بهذا الأمر الأسف، أمر الهجر والبطيعة. ولما حصلت أول جريمة قتل في المجد في الأرض في قصة ابن آدم، قال الله بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لأنه إذا طوعت له نفسه قتل واحد ربما أيضا يقتل الثاني والثالث والآخر والرابع والخامس وهلم جرا. فنسأل الله أن ينقذ مجتمعنا من هذا البلاء، وأن يجعل الأمن يتسب في ربوع بلادنا. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ويواصل شيخنا كلامه حفظه الله. أقول أخي الكريم، كم بقي على السنة؟ هل بقي على السنة يوم يومان ثلاثة أسبوع؟ أدرك نفسك، ترى انتهت السنة وما اصطلحتم، وما زال هذا الهجر بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أحد من قرابتك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين شريكك. راجع نفسك، لأن بعد انتهاء السنة سيكتب عليك سفك دم. وسمعت الآن عقوبة سفك الدم. المصيبة يا إخوة أن القتل من أين يأتي؟ يأتي من الشف، والشف هذا أول ما يظهر في الهجر، في قلوبهم شف يعني شح، فتهاجر سنين. اللي يحمل الإنسان على القتل الشح، واللي يحمل الإنسان على الهجر الشح. وترى إذا فيك مادة الشح ترى فيك مادة القتل. كيف استطعت تقطع أواصر المحبة بينك وبين المسلم سنة كاملة؟ إيش هو، يهودي ولا نصراني حتى تقطع ما بينك وبينه من مودة؟ رجلان كبيران أخوان للأسف، أحدهما عمره 100 والثاني عمره 90، أكثر من 30 مصلح يدخلون بينهم ولا يستطيعون الإصلاح. كم حاولوا يصلحون بينهم وما استطاعوا أن يصلحوا بينهم. ولو تدري على إيش المشكلة التي يعني فرقت بين أخوين لسنين، تدري إيش المشكلة؟ محضر أمسها. هذه المشكلة، كل واحد ببيته وكل واحد بحلاله ورزقه، لكن فرجت بينهم محضر أمسها. قال هذه حقي، قال الثاني حقي، وقطيعة. ويا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، هذا أخوك، هذا كذا، اتق الله. ولا تنفع بهم موعظة، ولا تنفع بهم تذكير، خوف من القتل، خوف من النار، ما عاد ينفع فيه شف. إذا صار في النفوس والله يمكن يهون عليه يقتل أخر. حتى مات الكبير، فجاء الثاني يبكي عند القبر: يا أخي سامحني، يا أخي سامحني. بعد ماذا؟ بعد ما هجرت سنين وسفكت دم سنين، بعد ما وضع في القبر عرفت أن الدنيا ما تساوي كل هذا الشح، هجر، شف. لكن المصيبة لو استمر هذا الهجر سنين سنين حتى مت، تدري ما الذي سيحدث لو مت وبينك وبين أخيك مظلمة وما استطعت أنك تحلها في الدنيا وتستسمح منه؟ من مات وعليه لأخيه مظلمة، فجاء يوم القيامة فليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من سيئاته وتطرح عليك، وتؤخذ من حسناتك وتطرح عليك. يا أخي حل مشكلتك. تدري إيش المصيبة؟ المصيبة الكبيرة أنه يوم القيامة كل خصومة في الدنيا ستعرض على الله. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني هذه المشكلة الكبيرة، أنا سأقف معه بين يدي الله، والله شيء يحجني أقف بين يدي الله مع إنسان يشكوني ليتني ما فعلته، خذ كله لك ولا توقفني خصم حاجني عند الله. يعني هذه المصيبة. قال ابن الزبير: يا رسول الله، كل خصوماتنا في الدنيا تعرض على الله يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: إن الأمر شديد. يعني تأمل الآن كم مرة ستقف بين يدي الله ناس خاصمينك، كم مرة هذا جارك خاصمك مهاجر، وهذا قريبك وبينك وبينه مشكلة، وهذا والثاني والثالث، كل هؤلاء سيخاصمونك يجرجمونك إلى الله لكي تقف ويشتكون عند ربي عليك. اتركها لهم يا أخي، حلها قبل ما يحكم فيها رب العالمين. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب صلى صلاة الفجر، تقدم رجل قتل عمر. أول ما أفاق عمر بن الخطاب تدري إيش قال؟ قال: من قتلني؟ قالوا: قتلك غلام المغيرة بن شعبة، رجل مجوسي. فقال عمر: الحمد لله، الحمد لله أنه ما قتلني رجل سجد لله سجدة يخاصمني بها عند الله يوم القيامة. شوف، عمر مقتول رضي الله تعالى عنه، وهمه ما هي قضية الدم اللي يسعب الآن، همه الآن قضية هذا اللي قتله سيخاصم عند الله. منه هذا خد حلها في الدنيا، قد الإنسان خلاص في رمق الموت. من هو؟ قالوا: مجوسي. قال: الحمد لله ما مع سجدة يخاصمني بها عند الله يوم القيامة. يا إخوة، إذا علمتم أن هذا خطر الخصومة، فنحن بحاجة جميعا حقيقة أن ننشر منهج الصلح وتأليف ذات البين بين الناس، لأن المشكلة أن الخصومات إذا كثرت لن يسلم حتى الذين لم يقعوا بالخصومات. اختصم رجلان، نسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أي ليلة، سيرفع خير عظيم من خير الدنيا والدين إذا سكتنا عن الخصومات. ما الحل؟ أقول يا أخوة، انتشار الخصومة هذه خطير جدا، لأن الجميع سيتأثر ويتضرر. اليوم يأتيني رجل بعد الجمعة يسألني سؤال غريب، وكأنه يسأل عن غيره، يقول: يا شيخ وش حكم؟ قلت: حكم إيش؟ قال: وش حكم؟ قلت: حكم إيش؟ قال: وش حكم اللي يضرب أباه؟ قلت: إيش تقول أنت عاد تسأل عن إيش؟ ليش يضربه؟ شوف السبب يا شيخ يوسف، والسبب قال: لأنه مقصر في حقه، الوالد يقصر في حقه، فالابن يضرب أباه، ليش أنت مقصر في حقه؟ ربي سبحانه وتعالى يأمرك، لو أمرك الوالد بالشرك بربك ما هو التقصير في حقك، لو أمرك تقصر في حق الله ما يجوز لك إلا أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني وصلت المشكلات في مجتمعاتنا هذه الدرجة، سنتكلم في خصومة بين ابن وأب وصلت للضرب. يا إخوة، إيش الحل؟ وإلا كلنا سيعمنا الغضب. الحل حقيقة أن نلزم منهج الصلح، أن نلزم منهج إصلاح ذات البين. يعني شيخ يوسف، هؤلاء ما شاء الله المسجد امتلأ بهم ما شاء الله تبارك الله، وهذا يدل على خير عظيم في الحاضرين. تظن يا شيخ يوسف هل في واحد من هؤلاء الحاضرين ما وده يوصف بأنه مؤمن؟ ما في أحد، كلهم ودهم يوصفون بالإيمان. طيب كيف توصف بالإيمان؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني إلا يريد يوصف بالإيمان يجب أن يكون منهجه منهج الصلح بين الناس. ما منا من واحد، الشيخ موسى شهد لكم في هذا المجلس، إلا وده أن يكون من أهل الإيمان. طب كيف تريد تكون من أهل الإيمان ما تصلح ذات البين؟ قال إن كنتم مؤمنين. ومعنى هذا إذا لم تفعل لن توصف الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، وش علامة هذا يا ربي؟ وش حق هذا يا ربي؟ فأصلحوا بين أخويكم، حتى نكون إخوة لابد نصلح بيننا البعض. فإذا صرنا إخوة وأصلحنا بيننا البعض صرنا مؤمنين، لأن الله حصر الإيمان إنما حصر المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أي واحد في هذا المجلس يريد أن يكون مؤمن لابد عليه أن يتبنى منهج الصلح بين الناس. يعني أنا الآن سأكتب لكم أسرار من أسرار الشيخ يوسف. الشيخ يوسف كم في جيبك الحين؟ كم جيب؟ فلوس. إيه فلوس لأجل وش بغيرك؟ الله خلنا مستور أحسن. لا خلنا نعرف كم عندك الشيخ. شغلي دي إن شاء الله بعدين ما أقوله بعد. طيب أنا أسألك سؤال شيخ. شيخ يوسف أنت من أصحاب الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة أو فلوس كثيرة شيخ؟ وحتى فلوس كثيرة أنا عندي ثلاث حريم. يعني الشباب زين، ما دام أن الشيخ يوسف بهذه الصورة مثلت، إذا الشيخ يوسف صدقاته قليلة جدا لأنه ما عنده فلوس كثير. صح يا شيخ يوسف صدقاته قليلة؟ أما أنا ماشي فلوس أكيد الصدقة تكون قليلة يعني. أكيد أكيد كلكم مرة الليلة طعب العزيز يعني ما متفق والله ما اتفقنا على ذا يا أخوان. نعطيت الموضوع الشيخ صارت مقاب وطير محتفل حال يعني موضوع الشيخ. ايش فيها يا تقول الناس بفلوسك يعني وش فيها؟ في حد يسرق؟ والله انا تطلع من مسجدنا ما حد سرق، لكن وصلت جاي ما الله يستر. لا والله عندي سياره الحمد لله وعندي بيت وعندي الحمد لله. السؤال الان، هل يلزم الانسان صدق امواله قليله تكون صدقاته قليله ولا ما ليش؟ في صدقات اخرى غير صدقه المال، غير صدقه المال، غير صدقه الفلوس. كلام جديد. كيف يا شيخ يوسف صدقات غير صدقات المال؟ دلنا عليها الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان الشيخ بغى هذا يعني يلف ويدور جزاه الله خير باسلوب طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ادلكم على افضل من درجه الصيام والقيام؟ صدقة أفضل صدقة هذه طبعا صيام التطوع، صدقة التطوع. أفضل من ذلك كله يا إخوة إصلاح ذات البين. هذه أفضل الصدقات وأعظم الصدقات. واعلموا يا إخوة رحمكم الله أرحمكم الله جميعا أن هذا الأمر والله ليس بالأمر الصعب. أحيانا الشيطان يصعب لنا هذا الموضوع، كيف أنا بدخل بين فلان وفلان وادخل قبلي فلان وفلان وفلان ولا بفائدة؟ يا أخي إذا دخلت بنية صادقة ودعوت الله قبل أن تأتي إلى هذين المتخاصمين وسألت الله عز وجل أن يفتح لك قلب هذا وقلب هذا أو قلب هذا وقلب امرأته، أبشر. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الأمور تظن أنها لا يمكن يكون فيها إصلاح، الشيطان يهول هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يبين أهمية النية ويقول إن يريد إصلاحا، نية إن يريد إصلاحا، ما هي النتيجة؟ يوفق الله به. أقدم بس وتمنى هذا الأمر يا أخي، فهذه أفضل الصدقات كما سمعتم يا رعاكم الله. وفي أمور أخرى ربما تذكر الشيء، يعني ممكن أتصدق بصدقات كبيرة وإن لم يكن عندي مال. يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. سمعت الحديث؟ نعيد مرة ثانية، والله أنا طعمت. ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ يعني قد يكون عندك صدقة بس ما تعرف وين تحطها. وأنا داخل المسجد واحد سبحان الله قال يا أبو العزيز هذا فلوس أخي، وأنا داخل المسجد أبغاها صدقة، قلت وين تضعها؟ أنا أقول لها الآن وأقول لكم جميعا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. في الحديث الصحيح عند الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا اللي تقول ما عندي مال، أفضل الصدقة أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. يعني ممكن تتصدق بصدقة أفضل من صدقة من فعل وفعل وفعل وفعل وأنفق أموال كثيرة، لأن أفضل الصدقة من تصلح ذات البين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا الدرداء ألا أنبئك بخير من الصوم والصدقة والصلاة؟ يعني النافلة. ثم تتطوع لله عز وجل تطوع أفضل من تتطوع بالصوم، والصوم فيه مشقة، والصلاة والصلاة تحتاج جهد، والصدقة الصدقة تنفق فيها مال. قال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين، ألا إن إفساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر تحلق الدين. يا أخي الكريم، الإسلام أمر بالإسلام ليش؟ عشان الناس يتحبون. أمر بالهدية عشان الناس يتحبون. أمر بالتبسم حتى الناس يتحبون. فإذا تباغض الناس واستطعت تخليهم يتحبون حبك ربي سبحانه. فأصلحوا بينهما بالقسط. ثم إيش قال ربي عز وجل؟ قال ربي عز وجل إن الله يحب المقسطين. أن تسعى فيما يحب ربي عز وجل. لكن يأتي السؤال الآن، هذه خطورة الخصومة، ليش التفت؟ ما هو لك السؤال أوجه لي. هذه خطورة الخصومة وهذا هو الحل، الصلح بين الناس. السؤال الآن الذي يطرح، كيف نصلح بين الناس؟ يعني بعض الناس وده والله يصلح بين الناس بس الواحد يعرفه. الجواب أخي الكريم، نصلح بين الناس له صور كثيرة. يعني تصلح بين مين؟ تصلح مثلا بين زوجين، إذا ما جابتها الموعظة ولا جابتها الموعظة فهناك حل يسير جدا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. طلع نفسك من دوشة الصراع بين الزوجين وخلك الواحد يوكل حكم. يقول ربي إن يريد إصلاحا وش يصير؟ يوفق الله بينهما. إذن إذا دخلت في خصومة بين زوجين استخدم هذه الطريقة، شفت الأمور راشنة وإذا تكلمت هذه زادت المشكلة وهذا يتكلم وتزيد الأمور سوءا، لا لا لا تخلي هذا يتكلم ولا هذا يتكلم، أخذ حكم من هنا ووكيل من هنا واجلس بين الوكلاء بين الوكيلين وحل المشكلة، وإن أراد إصلاحا تأكد أن الله سيوفق بينهما. شوف هذه طريقة الإصلاح. كثير من الناس يمكن ما يعرف كيف يصلح بين الناس، ولذلك أنا أحولكم الآن لخبير. يعني الشيخ يوسف الآن اعترف أنه تزوج ثلاثة حريم. ويقول حتى لو معي فلوس تخلص. يعني شيخ يوسف كيف أنت تستطيع تصلح بين النساء إذا اختلف؟ شو الطريقة السوية؟ صحيح هذه لو طلعنا بالفائدة هذه إننا طلعنا بخير كبير. فاسأل به خبير. الشيخ كل ما سألناه صار يمسح دمعته ما أدري ليش. طبعا ما حد معدد كمان حتى المعدد ما بيرفع يده لأن بنوجه له سؤال سواء يعني معدد أو غير معدد. طريقة الإصلاح بين الزوجات أحيانا صح التعبير لابد تكون منافق خفيف يعني صح التعبير يعني تجعل هذه وتظهر لها كل شيء من المحبة ولو كان القلب ما يميل لكن تأليف للقلوب هذا إن شاء الله ما يسمى نفاق. وتأتي الأخرى وتظهر لها أيضا من المحبة والمحبة باشر على هم أيضا قال باشر ما حد قال لنا في قناة رشد الآن تنزل على الهواء. أنت قلت النفاق يجوز كمل معنا في ورطة شو هذه الله المستعان البث ما يوصل جعيمة فكار لا في عندنا يوصل تصل قناة رشد لا جعيمة موجودة عندنا. اسمع الليلة بيت عندنا وبيت الخير معك فحقيقة يعني كما قال الشيخ هذه طريقة لكن عليها دليل من السنة دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تجود الكذب في أمور منها الإصلاح وحديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة لزوجها من أجل تأليف القلوب وإصلاح ذات البين. فهذه من الطرق استخدمها الإنسان في إصلاح ما بينه وبين أهله أو ما بين الزوجين. بل يجوز أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا يزيد الخير. تأتي إلى شخص تقول فلان قال كذا وكذا ولو لم يقل وإن كان الأول أنك توري تورية من عندك وتقول فلان قال كذا وكذا ويريد الإصلاح ويريد وهو نادما على ما فعل من أجل تجرب بين الشخصين. فهذه أخي لا تعد عليك كذبة لأن ليس بكذاب من يقول خيرا أو ينمي خيرا. هذه طريقة وأسلوبها. إذن هذا أسلوب رائع جدا الشيخ أفتى بجوازه هذا. قضية أنك تكون مرن في طرفك تكون عندك ذكاء يسمى الذكاء العاطفي حتى تخرج من المواقف الصعبة. في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته إحدى نسائه من أحب الناس إليك من أحب نسائك إليك. السؤال محرج ويمكن يسوي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف قال أنت. فقال النبي عليه فقالت شوف الآن ماذا قال. قالت تمام شوف الشيخ خاف من الهوى مباشرة. قالت تمام الآن أجمع نسائك وأسألك هذا السؤال. شوف الآن مباشرة عادش ما في داعي عاد الشيخ نبدا نوزه في مكان خبير لما بكره. لكن الان اجمع نسائك واسالك هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن واعطاها درهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم جمعت نساء اجتمعت النساء فقامت تاكدت من حضور الجميع الكل ينصت صوت واضح يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ اسمعني يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكذب لكن لا بد يكون عندك ذكاء عارف، قال الذي أعطيتها درهم وخرج. فرفعت رضي الله عنها قال شوف الدرهم. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت كل واحدة من الصحابيات نساء المؤمنين أمهات المؤمنين وقالت الرسول أعطاني درهم. فكيف يكون عندك ذكاء عاطفي تستطيع تحل المشكلة بين الزوجين؟ كتب السير تروي كتب الأخبار والسبب فيه شيء من جهة بعض يعني بعض الانقطاع، أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكيف تصلح بين الزوجين؟ كنت مرة أتكلم مع واحد وحقيقة المجالس بالأمانة لكنها نصيحة زينة نصحنية، قال بعض العزيز قلت نعم، قلت وانت تسوي مشاكل في فقه الحياة وتتكلم لنا عن مشاكل الزوجين وحلول مشاكل الزوجين ومدري ايش، والرجل خبير، قلت له وش وانت ايش رايك؟ قال يا ابن عزيز المشكلة كبيرة. طبعا الكلام ليس العزاء، قال كل مشكلة بين الزوجين تنحل على الفراش. فهموا يعني هنا تدوب وتنسى الخلافات. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءتها المرأة تشكو زوجها، الرسول فيه وفيه وعنده وعنده، الرسول يحل المشكلة بهدوء، يعني عرف أن المياه متأكرة بين الرجل وامرأته، فكيف تكون عندك ذكاء في الإصلاح بين الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال من زوجك؟ قالت فلان. قال الذي بعينيه بياض؟ قالت لا ما بعينيه بياض يا رسول. قال بلى بعينيه بياض. المرأة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب سنين وهي معه ما درت أن في عينه بياض، فرجعت إليه يوم أقبل عليها وهذه المرأة تناظر فيه تنظر إليه، ما كانت يمكن تريد تنظر في وجهه، فإذا بها تركز في عينه وتجيبها يمين وتجيبها يسار. قال ايش فيش يا مرأة اليوم ايش اللي صار؟ وهي تنظر فيه سبحان الله سبحان الله ايش فيش يا مرأة اليوم ايش اللي صار؟ وتنظر وتركز في عينه وتتأمل في وجهه سبحان الله. قال ايش فيش؟ قال أين البياض؟ قال أي بياض؟ قال الرسول يقول في عينك بياض. قال يا امرأة وهل كل عين إلا فيها بياض السواد؟ عرفت عرفت. فجلست وزوجها تضحك طول الليل. حلت المشكلة، حلت المشكلة ما تناسيناها ومشينا في شيء آخر. إذا نحن بحاجة لأناس يستطيعون حل المشكلات، بعض الناس تدخل عليهم المشكلة تتعقد أكثر مما هي، ولذلك الله عز وجل قال لا تخرجهن من بيوتين ولا يخرجن حتى لو مضى يمين الطلاق، ليش شلت معونها قبل ما يرمي اليمين أو يرمي الطلاق؟ خلها تجلسها تنتهي العدة تجاب تخدمه ترعى أولاده تتزين، فإذا رآها نسي هذا واسترجعها. أما أن تذهب لأهلها فيغروها ويبقى مع أهله فيغروه، أن لهم أن يجتمع بعد ذلك. جاءتنا مشكلة طلاق قبل أيام، والله إن الزوج من كثر حبه لزوجته يكاد يقطر من الدمع، يكلمك وصوته يتقطع، والله ترجو فيه الأجر لو أنك اصلحت بينه وبين زوجته. من المشاكل تحتاج إصلاح الإصلاح بين الجيران، والأسف مع أن الجوار له حق عظيم يلزمك بأشياء، إلا أن كثير من المشاكل ما تحدث إلا بين الجيران. جاني أحد الأخوة يقول بعزيز جاري، قلت سلامات وش فيه؟ قال يؤذيني. قلت كيف؟ قال صنع ورشة تحت البيت وطول النهار وهو يدق بالمطرقة، والله أزعجنا ما استطعنا نرتاح في بيوتنا. فذهبت قلت له يا أخي، قال إيش فيه أزعجتك؟ قال نعم. شوف ثقافة البعض، قال يعني أنا أذيتك؟ قال نعم والله أذيتني. قال خلاص انقل. شوف منطق بعض الناس. قال والله يقول لي انقل شل نفسك. قال كيف يعني أجيب كفرات وأدت في البيت وكيف إيش اللي انقل يا أخي؟ كم من إنسان مفهومة للأسف الجيرة خاطئ. كيف تصلح بين الجيران إذا تخاصموا؟ كن ذكيا. الصلح يحتاج ذكاء. من الأساليب الجميلة اللي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم تأنيب الرأي العام. يعني بعض الناس يقول له ترى بروح بكلم الشيخ في المسجد. لا لا لا تعال تعال بغينا ما في داعي يغرب الشيخ. بعض الناس تقول له ترى والله اشتكيك عن مديرك. ما يريد احد يعرف ان سمعته سيئه مع جيرانه. هذا اسلوب استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره كما عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح يشكو من جار. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، يعني ما ذهب استدعى الجار، لا انظر ماذا فعل حتى يصلح بين الجارين. قال اسمع اذهب إلى بيتك فأخرج متاعك فضعه في طالعة الطريق. الرجل ذهب بيته أخرج متاعه وضعه في طالعة الطريق. تخيل لو واحد فعل هذا الإجراء اليوم، نزل في الشارع، نزل الثلاجة، نزل فراشه، نزل مواعينه، نزل أغراض بيته وفرش بها في الشارع. بالله عليك موقف ما يجعل في نفسك القشعريرة مما يحدث. شلي خرج هذا من بيته؟ فجعل الناس يمرون يقولون مالك، فيقول اشتكيت لرسول الله من جاري فقال انطلق فأخرج متاعك فضعه في طارئة الطريق. فجعل الناس يلعنونه. خرج الرجال من بيته، جعل كل ما مر أحد يلعنه يلعنه. فجاء الجار المؤذي للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدرك الناس أدرك الناس أدرك الناس. قال ما لهم؟ قال يلعنونني. قال إن لعنة الله سبقت لعنتهم. إن لعنة الله سبقت لعنتهم. يعني كل هذا اللعن وفوق لعنة الله عز وجل. قال قل له يرجع فإني لا أمضي. إذن ينبغي لنا أن نعرف كيف نتعامل بشكل طيب في حل مشاكل الجيران. والله أنه يفتح الله على الإنسان قد ما يكون طالب علم، لكن سبحان الله عنده من الذكاء وعنده من صحة النية وعنده من الخبرة يتصل على المشايخ. بعض الناس يتصلون دائما يا شيخ كيف نفعل، هل يجوز وما يجوز نستخدم هذا الأسلوب أو لا. وكم كم يوميا من هؤلاء اللي يتصلون الله يكثرهم ويبارك فيهم. هو عنده قدرة وجاه وجاهة أن يصلح، يمكن ما عنده علم. ما يمنع هذا أن يصلح بين الناس يستفتي أهل العلم. وإلا في كتب الفقه ما تمر على كتاب إلا يذكر اختلاف المتبايعين، اختلاف الزوجين، اختلاف كذا. قواعد في الفقه معروفة يعرفها من درس الفقه. فإن لم تكن فقيها فلا أقل أن ترجع للعلماء وتسألهم عن مسائلك يبينوها لك. من الخصومات الكبيرة التي تحدث الخصومات في السوق، ونحن كثيرا إذا جاءت خصومات التجار ندعو بعض التجار الطيبين ليحلوا المشكلة. كم من إنسان مبارك يستطيع يحل المشاكل، كم معلم بناء يستطيع يقسم قسمه مرضية، كم من تاجر يستطيع يحل مشاكل مع التجار. استعن استعن بالتجار. مشاكل يعني الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كثير من هؤلاء التجار يبغي بعضهم على بعض، كثير من هؤلاء الشركاء يبغي بعضهم على بعض. والقضية تحتاج منك ليش؟ تحتاج منك لذكاء، تكون ذكيا في حل المشكلة. قالوا خصومة صارت للقاضي. قال يا قاضي إني أعطيته كذا. قال أبدا ما أعطاني. قال بينتك. قال ما مخي بينتك. قال يمينه، قال يحلف لا يبالي، قال مالك إلا هذا. القاضي توجس أن الرجل هذا صادق وأن أعطاه المال، لكن أمنه ما أخذ عليه بهين. شو إنسان كذا يكون ذكي في حل المشكلة؟ فقال اسمعي هذا، انطلق ابحث عن مالك، أين أعطاك، أين أعطيته إياه؟ قال تحت الشجرة. قال انطلق ابحث تحت الشجرة لعلك تجده، لعله سقط منك وظننت أنك أعطيته الرجل. قال لا أعطيته. قال قل لك اذهب، اذهب ابحث عن تحت الشجرة وانت تجلس حتى يأتي خصمك. وجلس القاضي يحل بعض المشكلات. فجأة التفت القاضي للرجل، شوف مثل لما التفت الشيخ يوسف يرتمكن، وش قال له الشيخ؟ قال هل ترى الرجل قد وصل إلى المكان الذي أعطيته والفلوس عندها عند هذه الشجرة؟ قال يعني قال ما أظن، أو يعني لا هذا بعيد. قال عاد الشجرة وين؟ بعيد الراضي هم يوصل. قال يبغى يعني. قال قمقم أعطى رجل حقه. فالمقصود كيف الإنسان يكون ذكيا في الإصلاح بين الناس. بعض المشكلات حقيقة تحتاج إلى قوة، ما يكفي حقيقة أن تعظ، ما يكفي حقيقة أن تكون يعني كما يقولون دبلوماسيا، تحتاج إلى قوة. بعض المشاكل تحتاج إلى قوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أصلحوا بينهما بالعدل وأصلحوا. فيحتاج المصلح أن يكون قويا حتى يفرض الحق بقوة. والله كم من إنسان تعرفه من سنين لحيته كانت سوداء، والآن في الاستقامة لحيته بيضاء، ويجرجر أخواته ولا يرضى يعطيهم حقوقهم. وكم من أناس تراهم عوام، نقول نحكم بينكم بشرع الله فرضون، يقول نعم، فنقول حكمنا عليكم، فيوقعون بالرضا والهناوية، يقولون ما دام ما هو شرع الله ما بغينا. قضية قضية قلوب، واسأل من جرب. لا تغرك المظاهر، ينكشف كثير من الناس عند تحكيم الشرع هل يرضى بحكم الله ولا يرضى بحكم الله إلا مؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيها الإخوة، ما أجمل أن تتعامل مع الله بالصلح مع الله، بالصلح للناس لأجل الله. والله صدقة عظيمة منك على نفسك، قد يكون عندك ذكاء، عندك أسلوب، وعندك وجاهة، وعندك مال، ولك قوة، والناس تحابك. استخدم هذا كله في أن تصلح بين الناس. كم لك من الأجر يوم أن فعلت هذا؟ شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى وشفاه ذهب في قضية في شبوة للإصلاح بين قبائل متناحرة، كل واحد قد شحن الأسلحة المتوسطة على الآخر، فجلس في القضية شهرا كاملا وما اصطلحوا، فخرج الشيخ من بينهم وهو مغضب. يقول الشيخ فذهبت بعيد عنهم ووقفت السيارة تحت شجرة وجلست أستظل تحت الشجرة ونزلت. يقول والله جاءتني يسعى يحمل أطفال رضع ويقول يا أبا الحسن حلفنا عليك بالله إلا رجعت، تريد هؤلاء يقتلون؟ يقول فبكيت وتعثرت ورجعت، فجلست بينهم إلى أن وفق الله وأصبحنا بينهم. كم له من الأجر عند الله؟ قريبا قبل سنة حدثت خصومة بين قبيلتين متجاورتين ومتصاهرتين، وما ينطلق تنطلق القذيفة من هنا إلا وهي ما تأخذ مسافة لتصل مكان آخر. فجاءهم الشيخ بالصلح فما رضوا، فدخل الشيخ بأولاده بأهله عليهم وقال: هؤلاء أهلي، ما أدخلتم على أحد من أهل الوادي إلا عليكم، بالله عليكم تصطلح. فلما رأوا الشيخ فعل هذا وضعوا بينهم الدماء. قضية إن يريد خيرا يوفق الله بينهما. أين نجد مثل هؤلاء المستفيد إلا الواحد يحط جاه ويحط مال يستخدم كل ما يستطيع من قوة وأسلوب حتى يصلح بين الناس؟ كم له عند الله عز وجل إذا طرد فتيل الشيطان من بينهم. أخي المبارك، أخيرا أقول للصلح أحكام. من محبة الشريعة للصلح أنها أجازة الكذب. لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في ثلاث، يعني ممكن تكذب، يا فلان ترى فلان يذكرك بخير ويقول عنك أنك إنسان طيب، وتروح للثاني وتقول ترى سمعت يذكرك بخير ويقول أنك إنسان طيب. هذا ما هو كذب، هذا كذب لكن مع مصلحة الصلح تهون مفسدته. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا خرجه مسلم. شوف إلى أي درجة الشريعة تحب بالصلح حتى أن رخصت الكذب. ادخل بينهم يا صاحب المرؤات، يا صاحب الحمايل، يا صاحب الوجه، وتحملها على ظهرك وقل دماء والديات وكل ما أتلف شيء على أحد أنا عندي سد بس، وكل دم لأحد على الثاني أنا أتحمله. والشريعة ستقدرك أيما تقدير، وستبيح لك أن تأخذ من الزكاة حتى لو كنت غنيا، لأن الشرع يشجع أصحاب المروءات وأصحاب الحمائل أن يدخلوا بين الناس للإصلاح. أنت تحملها في ظهرك والشريعة تعطيك إياها من مال الزكاة. المهم أن تصلح بين الناس، هذا الغالب لغيره، وربي يقول والغالبين. الثالثة من أحكام الصلح: لا يمنعك من الصلح أن الرجل حلف ألا يصطلح مع غيره أبدا، لا يمنعك هذا من الصلح. يا فلان اتق الله، زر هؤلاء أرحامك، قال حلف بالله يمين إني ما أزورهم. لا تتعذر باليمين، لا تمتنع عن الصلح لأجل اليمين وكأنك تريد تعظم الله. الله الذي تريد تعظمه يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل اليمين مانع معتر يمنعك انك تصلح بين الناس. يا اخي بر، قال حلف. يا اخي اتق الله، قال حلف. يا اخي اصلح بينك وبين اخيك، قال حلف. وربي يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. على تفسير بعض المفسرين في احد القولين: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يا أخي الكريم، إلا صر رحمك وكفر عن يمينك، وهذا التقوى. وإذا تبغانا نكفر عنك يجوز التكفير بالنيابة، قال احنا نتحملها، سنطعم 10 مساكين بدلك، كم اصلح بينك وبين أهلك، واتق الله ربك ويزد التقوى. أبو بكر حلف، صديق الأمة حلف، والله لا أوفق عليك يا رسول. كان من أبنائي عمومته، ولما تكلم بعض الناس في حادثة الإفك تكلم هذا الرجل وهو من قرابة الصديق، وأن ترى أن قرابتك تقوم معك. كان الصديق ينفق عليه ويتكلم في عرض ابنته. الصديق لما برأ الله ابنته قال: والله ما أوفق لك. من اللي أصلح بين الصديق وبين هذا الرجل؟ من اللي أصلح بين الصديق وبين هذا الرجل المسكين المهاجر؟ تدري من اللي أصلح بينهم؟ يقول ربي سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصلح. وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن الله يغفر لكم؟ فقال الصديق: يمين بدلها يمين، والله يا مصطفى لا أترك الإنفاق عليك ما حيك. إذا الذي يصلح بيني وبينك ربي سبحانه ويعرضها علي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما أقطعها عليك بعد اليوم. أيها الإخوة، ما أجمل أن تتذوق حلاوة هذه. جرب محاولة مرة بعد مرة بعد مرة، لعلك تنجح. وإذا نجحت سترجع إلى بيتك وتقول: ما أبغى عشاء، أنا اليوم فرحان في قمة الفرح، استطعت أصلح بين اثنين. هنيئا لك. لو ذقت حلاوتها وتغرغرت بفضلها ستبحث عن غيرها كرات ومرات حتى تحصل على هذا الأجر العظيم، أجر الإصلاح بين الناس. لكني أنبهك تنبيه، والتنبيه للشيخ يوسف: إذا أصلحت بين الناس حاول أنك يا شيخ يوسف ما تذكر شيء من هذا في محاضراتك، خلها سر بينك وبين الله، إلا إن كان لابد تذكرها من باب القدوة، تكون قصة قديمة الناس نستها. لأن ربي يقول: لا خير في كثير من نجواهم. إيش معنى نجواهم؟ يعني سرهم. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نجزيه أجرا عظيما. تريد الأجر العظيم يا شيخ يوسف، عليك بالثلاث. الأولى: خل إصلاحك بينك وبينهم سر، نجوى. والثانية: احرص أن تصلح بين الناس. والثالثة: احرص أن تريد الأجر من الله في الإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. دخل واحد في قضية يصلح بين أهل إرث في أرض، كانت أرض كبيرة، فقال بشرط: تعطوني قطعتين. إيه والله جاتنا هذه قريبة، بس إيش رأيك؟ فاتها الخير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قابلني واحد في السوق، قلت: والله مستعجل. قال: بس بسرعة بقول قصتي. قلت: وش قصتك؟ قال: صاحبي حبيته مرة، دخلت بيتي أكلت أنا وياه. قال: وبعدين؟ قلت له: بعدين. قال: حتى أن صرنا يعني أطلع أنا وياه وزوجاتنا مع بعض. قلت: بعدين؟ قال: صارت بيننا صحبة كبيرة جدا، حتى أني آمن على أهلي وهو يأمنني على أهله. قلت: بعدين؟ قال: وبعدين دخل لي وقال لي: ترى هذه الزوجة مالك فيها، إيش تبغى منها؟ وهذه فعلها وتركها، ومثلك المفروض ما يصبر عليها. قال: والله أنا أحب زوجتي، معي منها 4 عيال. شوف اللي دخل يصلح بين الاثنين. قال: فما زال بي، فما زال بي حتى طلقته. قال: أول يوم في العدة تزوجها، أول يوم انتهت العدة تزوجها. شوف المصيبة، كم من إنسان يدخل بين الناس ما يريد وجه الله عز وجل، لكن إذا أردت وجه الله إن يريد إصلاحا يوفق الله، يوفق لنا بينهما. حقيقة كم نحن مسرورون بإنشاء هذا المركز المبارك، مركز العدنان لإصلاح ذات البين، ونسأل الله أن تكون هناك مراكز كثيرة من مثل هذا المركز، من وجوهكم الطيبة المباركة اللي تحب الخير. ما معنى أن يجتمع 3 4 5 ويقولون إحنا بنصلح بين الناس ويفعلون ما استطاعوا، يتقون الله ويسألون أهل العلم. إذن نحن في عافية وفي خير. مصيبتنا الكبيرة الشح اللي في نفوسنا، إذا استطعنا نعالجه بإصلاح ذات البين بين الناس فإننا والحمد لله نجتمع بإذن الله سعيد. فالله الله أن يكثر الله بمثل هذه المراكز المباركة وأن يبارك في شيخنا الشيخ عبد الله بحميد على هذه الخطوة الطيبة ومن معه من إخوانه في ملتقى الشباب الدعوي بالقرن. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوههم ويثقل موازينهم ويزيدهم خيرا وإحسانا وفضلا. اللهم يا رب العالمين، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسر عظام لحما بعد الموت، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تنزل علينا رحماتك. اللهم أسلم الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا رحماتك. اللهم أنزل رحمة على بلادنا فتحييها بالنبات، وأنزل الرحمة على قلوبها فتحييها بالثبات. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن لا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا نأمن مكرك ولا تجعل لنا وليا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، فكفنا ولا تهنا، واعطنا ولا تهن ولا تحرمنا. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا أحباء متعاونين على الخير متحابين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا ردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رحمن يا رحيم، إنك مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات. تقبل منا في مجلسنا هذا أجمعين. جزاكم الله خيرا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. وأنا حقيقة طالبكم طالب يا أخوان جميعا. الآن أنا بيني وبين هذا الرجل شر وزعلان مني لأني أحرجته في المحاضرة، فودنا تدخلون تصلحون بيننا وبين الشيخ، ولكم الأجر والمثوبة. الله يجزيكم خير أخوانكم الكريم. جزاكم الله خير يا أخوان على هذا الجمع الطيب وهذا الحضور. شكر الله لشيخنا، شكر الله لشيخنا أبي محمد الشيخ عبد الله بن بحمير، جزاه الله خير على هذه الخطوة، وإخوانه دائمين على هذا الأمر الطيب في إنشاء مركز عدنان للإصلاح ذات الإصلاح ذات البين. بس في نقطة أخيرة أختم بها هذا المجلس، باستغلال هذا الجمع الطيب والقنوات الآن، قناة رشد وقناة مستك وغيرها تنقل هذا الحدث ليصل للبيوت، لأنبه على أمر خطير في افساد ذات البين. تنبهوا له يا أخوة ويا أخوات، ألا وهو وسائل التواصل والجوال وبالذات الواتس. هذا ربما أفسد أسر وأفسد بين الرجل وزوجته بسبب هذا التواصل. تقول لي كيف؟ أقول لك كيف يا أخي. يأتي الرجل ويفتح جوال امرأته فيجد رسائل تواصل من رجل أجنبي، رجل بعيد عنها، في كلام عاطفي، في كلام محبة ومودة، في كلمات ما ينبغي أن تقال إلا بين الزوجين يقول هذا البعيد بدون ما يشعر. هذا زين له الشيطان. وأحيانا يأتي هؤلاء من باب المحبة في الله، فاتق الله. يطلع الرجل على هذه الرسائل، فوالله يا أخي كم من أسرة مذنبة وكم من امرأة طلقت بسبب فعل هذا المجرم. هذا المجرم الذي استعطف قلب هذه المرأة بهذه الرسائل وبهذه الكلمات، والشيطان يزين هذا العمل. فاتق الله يا أخي، واقطع العلاقة، واقطع هذا التواصل مع امرأة سعيدة بزوجها، مع امرأة فرحة بزوجها، فتتدخل أنت في هذا الأمر فتفسد ما بين الزوجين. أسأل الله أن يصلح ما بين الأزواج وبين الأخوة وبين الجيران، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام المسلم